أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال زين العابدين وسيد الساجدين الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه، اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي من رزقك، ولا تكسني بالنظر، وأعزني ولا تبتلني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب، وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق، وعصمني من القهر. اللهم صل على محمد وآله. في هذا المقطع يبدأ الإمام بترقي درجة درجة، يقتلع كل الأشياء التي تشغله، تشغل الإنسان من دون أن تعود بالنفع والفائدة الحقيقية عليه، ثم الممارسة العملية لما هو مسؤول ويسأل عنه الإنسان، ثم في ظل العمل حيث يزدحم الإنسان يحتاج إلى فراغ لكي يتفرغ للهدف الذي خلق من أجله، ثم في هذا الطريق يحتاج ما يعينه على دينه وهو الغنى، ولكن الإنسان بسبب وجود الغنى قد يبطر ويتكبر ويتجبر، فيحتاج إلى أن يوازن أمره، لا يغفل ولا يغره الغنى. وبالتالي حينما يشتغل الإنسان قد أو حينما يشتغل الإنسان مع ممارسة تلك العبادات الخفيفة، قد ينتاب الإنسان أو يصل الإنسان إلى العجز، وبعد أن يبلغ العجز قد ينتابه العجب والغرور. لهذا لا بد أن يضاعف العبادة أو يخلص العبادة لله حتى لا يعبد الأشياء، ولكن قد الإنسان في عبادته أيضا قد يصيبه العجب غرور، لهذا أيضا لا بد أن يوازن، كما يوازن بين العز وعدم التكبر، حيث العز يدعو الإنسان للتكبر الخارجي، الطغيان الخارجي، العبادة قد تدعو إلى طغيان داخلي فيعجب الإنسان بعبادته ويغتر، فهنا يصل إلى درجات كبيرة، لكن لا بد أن يتحول هذا إلى واقع خارجي ملموس. العبادة لا بد أن تتحول إلى واقع خارجي يمارس. العبادة الحقيقية هي التي تنعكس على خدمة الناس، واجعلني مباركا أينما كنت، يعني الخير يبدر مني في كل مكان. خصلتان ليس فوقهما خير منهما، الإيمان بالله والنفع لعباد الله. بلغ الإيمان لابد هذا ينعكس على وقع الخير الخارجي بالنفع لعباد الله، خير الناس أنفعهم للناس. ولذلك الإمام يبين أن الدين ليس علاقة مع الله فقط، نعم هو علاقة مع الله، لكن لابد أن تنعكس هذه العلاقة مع الله، حسن العلاقة مع الله لابد أن ننعكس مع العلاقة مع الناس. إنما الدين المعاملة، لا بد أن يكون له انعكاس، وانعكاس فيه تفضل وإحسان. ولذلك الإمام يرتقي بهذه العبادة إلى أن تكون انعكاس، أن يكون لها انعكاس خارجي بخدمة الناس. هذا جانب. الجانب الآخر، حتى لا يصير عند الإنسان كبر، ولا يصير عند الإنسان بطر، ولا يصير عند الإنسان عجز، لا بد أن يمارس خدمة الناس. ممارسة لخدمة الناس، إجراء الخير عليه بخدمة الناس أو ما جابه، هذا يقتلع الكبر ويقتلع الغرور ويقتلع البطر والتفاخر وما شابه. الإنسان الذي يخدم الناس لا يتفاخر على الناس، الإنسان الذي يخدم الناس لا يتكبر على الناس، الإنسان الذي يخدم الناس لا ينتابه الغرور والعجب على الناس، لأنه بالتالي يحمل في داخله حبا عميقا وإحساسا مرهقا بالناس وللناس. لذلك لا بد أن ينعكس هذا على الواقع خارجي. ولذلك الإمام يقول: واجري للناس على يدي أنا. لا بد أن أمارس هذا الدور الخير، لا بد أن أقوم بعملية ممارسة الخير، وجعلني مباركا أينما كنت. أن الإنسان يصير عنده حيوية، مو رهبنة فقط، كان يتعبد وصير عنده رهبنة، عنده ماله يتكبر ويقول هذا كافي، لا، إنما لا بد أن يمارس الخير، يعطي الفقير دينه ويدافع عن الضعيف بعزته ووجاهته، ويتعاون مع الناس ولا يعتدي على الناس بعبادته وما شابه، وهكذا يكون خدوما. يعني الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعم، هذا الشكر النعم زين إشراك الآخرين فيها، زكاة الجاه بذله، زكاة العلم تعليمه أو نشره في رواية أخرى، هذا لكل شيء زكاة. فلا بد أن يزكي هذه الأمور بشنو؟ بأن يخدم الناس. بل خدمة الناس وتوفيق الإنسان لخدمة الناس هذه النعمة من الله على هذا الإنسان، إما أن تكون محتاجا للناس أو أن تكون متفضلا عنا، فأي طريقين تختار؟ كان العاقل يختار خدمة الناس، فالإنسان على وجه ما يخدم الناس. حاجات الناس إليكم من نعم الله عليكم. لهذا الإنسان لا يصير عنده ضيق ويضايق لما واحد يريد يطلب منا خدمة وما شابه، لا، دي نعمة، ترفض النعمة؟ إن الإمام يعلمنا، يقول الإنسان عنده مكانة، يصير عنده من خلال الغنى والعبادة والعز وما شابه، الناس يلجؤون إليه، إنسان عابد الناس تثق فيه، إنسان عابد عنده رؤية واضحة، الناس تستشيرة، الناس تضطر إليه لعلاجة لمعالجة مشاكل وإصلاح ذات الدين وما شابه، بالتالي العابد ثقة، الإنسان العزيز قوة قدرة، يحتاج الناس أن يحتموا به، أن يحل مشاكلهم، عندهم حاجيات، يتطلب أن هذا حسب تعبير واسطة يتوسط، يتدخل، يتشفع، كان عنده مال، موسع عليه، أكو فقراء، أكو ضعفاء، أكو محتاجين، بل أكو مشاريع خيرية، أكو مساجد، أكو حسينيات، أكو كتب، أكو ما شابه، يحتاج إلى دعم مالي، هذا الإنسان لابد أن يشارك في كل شيء. في كل شيء يقدر الإنسان لازم أن يشارك فيه، لا يحتكر ما عنده على نفسه، لما يشرك الآخرين وإياه، شركهم وإياه، هذا من عطاء الله، ليش يمنع؟ ليش يكون منوع؟ يكون معطاء، يكون منفق، يكون بذول، يكون مبادر، وما شابه، يبادر للعمل، يبادر للعطاء. هذا لازم تصرفها، هاي الحيوية، هاي الفعالية، هاي العبادة الحقيقية اللي تتحول إلى فاعلية، إلى حركة ونشاط، إلى حب وتعاون وعطاء، هذا الإيمان. الى هذا العباده وما شابه لابد ان يعكس لها على واقع خارج، يعني ارتقي ارتقاء. الامام هنا جاي يرتقي فيه، يقول لك بعد ما توصل عباده تعال مار اصلح هذا الانسان، تصليت في المسجد جيب غيرك يصلي في المسجد هذا خير، انت اهتديت تكلم مع غيرك خليه يهتدي، انت تجاوزت الزلات خل غيرك يتجاوز الزلات، هذا لازم الانسان. وجري ويعني الجريان يعني شنو؟ شوف الماء يجري تارة يتوقف، يعني باستمرار. واجعلني مباركا اينما كنت، اي مكان في اي مكان، يعني استمرارية. هنا واجري يعني اجراء، مو شي يتوقف، يجري يتحرك دائما وابدا في حركة ونشاط يا خير. مثل ما يجري الماء ومن جريان الماء الخير والبركة وما شابه. وجري للناس، للناس ها اي انسان، مو بس للمؤمنين، للناس كل الناس، يعني انسان يكون من اهل الخير ويعطي الخير ايضا. الانسان الروح الانسانية الناس سلطان، اما اخ لك في الدين او نظير لك خالق كما يقول امير المؤمنين. ولهذا وجري للناس، ولدت واحد او جماعة او فئة او حزب او جماعتي، مو اعمل الخير بس للمسجد اللي انا اصلي فيه، مو اعمل الخير فقط لجماعتي وحزبي، مو اعمل الخير فقط لعائلتي وعشيرتي، وانما للناس لكل الناس. نعم الانسان اقوى الناس اقربون اولى بالمعروف، لكن ايضا لابد ان ينطلق ويتقوقع في وسط عشيرته فقط او في وسط حزبه وجماعته. وجري للناس على يدي انا، مو خلي غيري، لا تقل غيري اولى مني بفعل الخير فيكون كذلك. رواية وغيري يسوي، غيري يعطي المال، غيري يدير اللجنة، غيري يبادر، غيري يتكلم يفلان يصلحه، غيري يعمل الخير، غيري غيري غيري. لا تقل غيري اولى مني بفعل الخير فيكون ذلك، وانما تتبق الخيرات. انا اسبق، انا اولى بفعل الخير. لا تقول ذاك المعمم اولى مني، انا اولى منه المعمم ليه؟ ولكن لا تقول ذاك الغني اولى مني، انا اولى منه. لا تقول ذاك الكبير اولى مني، انا اولى بفعل الخير. السبق ولهذا على يدي. والله هذا يصلح هذا نسوي في العالم مو انا، هذا الروح هي اللي تقتل مجتمعنا. هذا المال يشارك فيه الغني مو انا، هذه المشكلة الاجتماعية حلوها الوجهاء مو انا. زين تمام، انت لا تصير غني، لا تصير عالم، لا تصير وجيه، لا تصير عامل خير وما شابه، لان انت غير اولى مني. فيكون ذلك فقط. انت تقول انا احل هذه المشكلة، انا اشارك، انا اصلح هذا، انا اعطي، انا فعل الخير، انا ابادر، اتبق وسابق، سبق الخيرات. فقال هنا على يدي، واجري للناس على يدي الخير مو الشر. خير لازم يصير، يعني انا لابد ان يكون مني اثيب بالخير دائما وابدا. روح ايجابيه، واقعا روح ايجابيه، هم روح فاعليه هم روح ايجابيه. انسان ايجابي اينما كان، اما لا حسابات هذا سوى فيه، انا لازم كسره، هذا لازم اجبه اضفه، لازم كذا، لا خير ما كان خير، كن خير في كل مكان، في كل مكان وين ما تروح، خلي يصيب الخير منك في المدرسة، في العمل، في البيت، في المسجد، في الطريق، في السفر، في الحضار، مع الأصدقاء، مع الأعداء، مع الأحبة، مع المبغضين، مع المعاندين، مع المتقبلين، مع مع مع كل كل مكان، في كل زمان، في كل ظرف وماكان، خلي الخير يطلب منا. خير هذا روح الإيجابية في الواقع. أما الحمد لله ما أقدر، من يقول ما أقدر؟ ليش ما أقدر؟ تعودوا هذا. الخير عادة والشر عادة، تعودوا أنفسكم على الخير وجري للناس على يدي الخير. خلنا نتعود كل ما صنعتم من أهل الخير للشرعة وللخير. فلأكم أنا من أهل الخير، لا أكون من أهل الشر. وين ما يكلف في ترى الخير زايد بعض وقت الإنسان يفكر خالي وطيبة بس أسلوب حسن الصام بقدر من ما تتمكن من الإيمان. أنا ما أبي أرفع عليها هذا خير الرياض دفع ما أهل الإقباض الخير وهكذا. سلام تجيب فيها السلام عليكم كيف حالك، بس مع الوقات ندخل كلمة وفعل خير. ليش سلام مع الوقات يكون فعل خير؟ احنا نستاق لأن يسلم يسلم في السلام نور على شباب سلام عليكم شباب وستس انتسامة خفيفة سارة سلا هذا يجيز نور على شباب يغور عنهم ويعبس وجههم هو هذا الانسان ما يتلقى شيء. بل بالعكس هو لما يسلم ويبتسم يرتاح طبيعي، ولما يعبس وجهه تنشد اعصابه وداخله ينفلش يتعب عكس لما يبتسم يرتاح. فاحنا بحاجه الى ان نقوم من هالروح واجري للناس علي على يدي الخير. لكن هذا ايضا الانسان قد يكون لما يجري الخير وش يصير فيه؟ يصير المنة، انا سويت لك ها، انا اللي خدمتك عقرتها كذي، انا اعطيه مال اريد استعبده به. ترى عند الانسان مو محتاج، او انا متفضل، فما دمت انا متفضل يصير عندي شنو؟ روح التعالي الداخل عليه بقدر او باخر تصير منه. لهذا الصدقة بالخصوص في القضايا المالية، لان في القضايا المالية بالفعل ذات محتاج مضطر، وانت في غنى ومتفضل وتليس منه. لهذا يروح كل فعل الخير تعبير القرآن اللي يعني جسمه منه تسوي تذهب الصدقات تفعل خير، لكن أبسطت بالمنة. لهذا ضروري جدا أن الإنسان لما يفعل الخير يزداد تواضعا ونزولا. لهذا الإنسان شوفوا العلم سلام الله عليه قال بإعطاء صدقات في الليل من دون أن يعرف هذا يطرق الباب بكلمة طيبة بكل تواضع يقول لك تفضل. ما يعرف هذا الإنسان منه. الإمام زين العابدين يكون في سفر يقوم بخدمة الأولياء من دون أن يعرفوه، ما يريد أن يعرفوه. ما كل واحد فلان يقول لي ليه طاس مال؟ لا نشوف خدوه ما تقول وقات كثنة شباب يروحون رحلة شباب يخدمون له وياهم كل فلان جيب ليه طاس مال يوقف مو رحلة تجارية الشباب يروح رحلة مال عمره. خب هذا اللي بتقول له جيب ليه طاس مال مو ترى مو قاعد ياخذ فلوس ما تبغى هو يخدم قربة الله تعالى يقول فلان جيب ليه طاس مال نفس الشيء. قال ايضا هناك الإمام زين العابدين سلام الله صاحب هذا الدعاء صاحب هذه الكلمة في القافلة يروحون للحاج أو ما شابه يخدم لا نقول له سوي كذا لا سوي كذا. هو الإمام ما شاء الله بعد ما رأيت شوفوا لا نعرف الإمام عرفوا الإمام يوم يجود حاله يروح مكان آخر حتى يقدر يمارس عمل الخير وما شابه عمل خير. هذا لازم يكون الإنسان العلم لما يعطون المال تدري شو كان يعطوه؟ يطلق الباب طارق الامام يخلي يده من تحت يقول له خذها من فوق فليس ارتحال مو حد يدي يده يحط المال من فوق الامام يقول له خذها من فوق الامام يفتح شويه من الباب يقول له خير ما يراوي وجهه حتى لا ذاك ينحرج. وهذه الروح حتى لا تصير فيها ذرة منه. رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أصل الخير لهذه البشرية كيف تعامل معه؟ مع ذلك مامل ما طلب منه، ما مارس منه على قومه، مع ما آذوا آخر لحظات حياته آذوه، قالوا إنه لا يهجر. يجي ملك الموت يقول يا ملك الموت خفف علي، أشدد علي وخفف على أمتي. فقع هاي دروس إلنا، نقول اسم هذا رسول الله فقط. نعم، لكن هذا الخلق أنا أنحى نحوه، ولهذا نحن نفتخر، ولهذا نقضي إجلالا وتعظيما لرسول الله. فلنمارس هذه الممارسة، ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر بنا نقتدي، نقتدي بأبو جهل، نقتدي بالرسول، نقتدي بأعداء أهل البيت، نقتدي بالطغاة، لا نقتدي بأهل البيت والمؤمنين ورسول الله والأنبياء وما شابه. لهذا لابد أن نقصر عندنا حالة منية وما شابه، لا من على أحد، لا نذهب الصدقات بالمال، بل الكلمة الطيبة أفضل من الصدقة التي يتبعها منا وأذى. تدفع مال لكن تمن عليه وتأذي. كلمة واحد يقول الله أطلع، يقول والله اسمح لي أنا آسف ما أقدر ما عندي كذا، أنا أعتذر إليك وما شابه وعذرني، أفضل من شنو؟ يقول لك أعطيه المال والذلة. عدل العطاء مع الاحترام أفضل من العطاء مع الذل. يا أخي لما يجري الخير لازم لا نفسد هذا العمل بالمنية، ولا تمحقه محق، ما يقولوا امتحه صح الا امتحه هنا امحقه زين، يعني ادعك ادعاك زين وامرزقه حتى بالسابيه. يقول لا تمحقه بالمال، لازم ايضا لما نعطي ما منين، انا اسعى لان اعطي ولا امن، يا رب وفقني للخير، انا ساسعى للخير بس يا رب وفقني له، انا ساسعى لان لا امحقه بالمن، يا رب وفقني لان لا امحقه بالمن. هذه الرفعة. واجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن. هذه الروح لازم تكون عندنا، ولازم نتطلع الى هذه الاخلاقيات حتى نرتقي في ارتقاء هذه بعد العبادة. الجينة ارتقينا هذه أرقى من العبادة، هذه العبادة الحقيقية لما ما يكون فيها ما يكون فيها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. عبادة الحقيقية يعني الإمام عليه السلام الله عليه يقول إن منت الليل ضيعت نفسي وإن منت النهار ضيعت رعيتي. وما يضيع الرعية إن هي عبادة، لا فضل العابد فضل العالم على العابد في شنو؟ العابد يعبد الله، فضل العالم على العابد كفضلي على سائر الناس، كفضل الرسول على سائر الناس. ليش؟ لأنه يجري على يديه الخير. هذاك عابد بس درجة مو أرقى، إجراء الخير درجة أرقى من العبودية. يعني أنت تصلي ركعتين لو تقضي حاجة صحاب بالتقل، لا عدنا في الروايات انت تطوف طواف مستحاب، طواف افضل الاعمال عند الكعبة، الطواف افضل من الصلاة. لو واحد يبقى لمدة سنة كاملة لم البيت افضل الاعمال له الطواف، وطواف عن المستحاب ومطواف عن القفاجر هذا افضل الاعمال. لما يطوف اكو صاحب حاجة يقول اقضي حاجتك اعطاهم افضل واسود، هذا معنى في اجراء الخير العباده. هذه العباده العالم يقوم بعملية اصلاح الناس. هذا اجراء الخير، هذا محتاج اليه. انت العالم مو امامك، انت الان عرفتوا هذا، هذا علم. لا تصبح العالم امامك. العالم من يملك البصيرة، من يملك رؤية، واحد يملك رؤية رؤيتين ثلاث مجموعة من الرؤى، هذا عالم. هذا لما يقتصر على عبادته صار عابد، علم عطف، هذا صار عابد لانه ما مارس دور عالم. هذا كل عنده معلومة ويمارس افضل من هذا العابد، قد هذا يختزن معلومات اكثر مني، لكن انا افضل منه بانعكاس هذه العلوم على الواقع الخارجي. هذا الفرق وين؟ الفارق اللي بين العالم والعابد، ما بين الرسول وسائرنا، فارق هذا الخير الذي يجري، خير الذي يجري. هذا الارتقاء فوق العبودية، هذا هاي العبودية الحقيقية، وهذه التي تجعل الانسان ما تخلي الانسان يفقد عبادته. الانسان لما يكون في وسط الناس ما يتكبر على الناس، حد الناس، ما يغتر، ما يعجب، ما شابه. فلهذا لابد ان احنا ايضا نكون بهذه الروحية، نرتقي ارتقاء هذا بفعل الخير للناس وقربة الى الله تعالى، ولا نلحقه بالمن باعلى الدرجات. زين، انفع خير الناس انفعهم للناس، خير الناس، ها يعني لتفضيل انفعهم للناس. هذا يصلي ركعتين، زين، وهذا يخدم، هذا اللي يخدم افضل من يصلي ركعتين. انسان، انا اجيب لكم بعض مثال، امام جماعة يصلي، وهؤلاء صف وراء من الصلاة ما شاء الله 1000 2000 3000، هذا الانسان ما يصلي، هذا يقول للناس تكبير ركوع سجود حتى الناس تقدر تتابع الصلاة، هذا ثواب اكثر من ثواب هذا اللي يصلي. ها ما صلى هذا، وقت الصلاة في اولها بس يصلي، وين الامام؟ وين المرجع؟ زين، هذا ما صلى، هذا بس يقول للناس، ينبه الناس عن ركوع الان سجود، هذا ثواب اكثر من ركوع الصلاة. لان هذا قاعد يمارس عبادة حقيقية، يخدم الناس، خلص الناس راح صلى. في الامور بالخير الافضل، الشيء الافضل يعتمد على حسب شنو الوضع الذي يتطلبه الشيء. هذا لابد ان نمارس، يكون عندنا الروح فاعلية وايجابية، ان نمارس الخير، نحب الناس، نخدم الناس. سيد القوم خادمهم، بالفعل سيد القوم خادمهم. لو القيادة الحقيقية، هذه القيادة الحقيقية، مو السلطة يعني أمر وينهى ويقعد تعالوا سوى وقاعد مبسط وقاعد على كرسي وما شابه، لا يرحمك الله. القيادة الحقيقية، والقيادة الحقيقية بخدمة الناس، لأن الإنسان يخدم هذا ويساعد ذاته ما شابه، وعلى حسب قدراته وإمكاناته وما شابه. نسأل الله أن يوفق لخدمة الناس، أن يجعلنا مباركين أينما كنا دائما وأبدا، وأن لا نمحق هذا الفعل بالمنية على الناس، من أنا وسويت لك وسويت لك وعطيتك وعطيتك. أسأل الله أن يوفق لي أنكم من أهل الخير ومن يجري على يديهم الخير. أنا ربي رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دخل عند سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله.